لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. هذا درس في شرح فقه الحج. وعادة الفقهاء إذا أرادوا أن يقفوا مع هذا الباب الشريف، مع هذا الكتاب الشريف، كتاب الحج، أن يستهلوه بشرائط الحج ثم بأركانه وواجباته وسننه. هذا غالبا إنما يكون في المتون المختصرة، إنما يكون في المتون المختصرة. أما المتون المبسوطة فإنها في الغالب تقف مع أعمال الحج، وهذه الطريقة الثانية هي الطريقة المختارة والمرضية، لأنها هي الطريقة التي تعلم الطالب بطريقة حجه. نحن لماذا ندرس الفقه؟ هل ندرس الفقه لنستطيع أن نعدد أركان الحج وواجباته وسننه ونحو ذلك، أم ندرس من أجل العمل؟ إنما ندرس من أجل العمل. فبعض الطلاب الذين يحفظون المتون المختصرة يستطيع أن يعدد لك أركان الحج وواجباته وسننه ونحو ذلك، لكنه إذا وضع في الموقف لكي يحج لم يستطع أن يحج. أو إذا قلت له أنا أريد أن أحج صف لي رحلة الحج، فإنه لا يستطيع أن يصف لك هذه الرحلة الكريمة، لا يستطيع أن يصف لك هذه الرحلة الكريمة. فالطريقة المختارة والمرضية في شرحنا إن شاء الله إنما هي جامعة بين الحسنيين. نقف أولا مع رحلة الحج، ثم نقف بعد ذلك مع أركان الحج وواجباته وسننه. يعني أصف لك كيف تحج، أجمل لك أركان الحج وواجباته وسننه، أجمل لك أركان الحج وواجباته وسننه. ثم إذا أتممنا الرحلة فصلت لك الأركان من الواجبات من السنن. من أكثر الأسباب التي تعسر هذا الباب على بعض طلبة العلم أنهم لا توصف لهم الرحلة، وإنما يأخذ الأركان الواجبات السنن، لكن لا يعرف كيف تكون رحلة الحج. طبعا الحج في لغة العرب إنما هو القصد. تقول العرب يحج الناس بيت فلان أي يقصدوه، يحج الناس بيت فلان أي يقصدوه. أما الحج في اصطلاح الفقهاء فهو قصد البيت الحرام لأداء المناسك، قصد البيت الحرام لأداء المناسك. سعيد، إيه في الشبيك اللي ورد كله؟ قصد البيت الحرام لأداء المناسك. إذن الحج له تعريف لغوي، له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريفه اللغوي أنه القصد. تقول العرب يحج الناس بيت فلان أي يقصدون بيت فلان. يا سعيد اقفل شبابيك بس. يحج الناس بيت فلان أي يقصدون. أما الحج في اصطلاح الفقهاء فهو قصد البيت الحرام لأداء المناسك. الأصل في الحج الكتاب والسنة والإجماع. وحينما نقول الأصل في الحج أي نقصد الأصل في وجوب الحج. واتفقنا قلنا لو قلنا الأصل يبقى معناها الدليل، الدليل على وجوب الحج. لسه مولانا تميم. الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك ما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أو كل عام يا رسول الله؟ وأعادها الرجل ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. والحج متفق على وجوبه، انعقد الإجماع على وجوبه. عادة الفقهاء بعد أن يتكلموا عن وجوب الحج بالكتاب والسنة والإجماع أن يشرعوا في أركان الحج وواجباته، لكني إن عددت لك أركان الحج وواجباته لا تستطيع أن تعرف كيف تقوم برحلة الحج، إنما مرادنا العمل، مراد أن نعمل بهذا الذي ندرسه. طيب كيف نحج؟ هذا الذي نعرفه إذا وقفنا مع رحلة الحج. أول الأركان التي تأتي معنا في الحج إنما هو الإحرام. نعيزك بقى تركزوا معايا وتغطوني أبصاركم البهية وتعيشوا معي رحلة الحج. تعيش معي رحلة الحج. أول الأركان التي تأتي معنا في رحلة الحج إنما هو الإحرام. والإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. الإحرام ثم أمر واجب فيه وثم أمر مستحب. إحنا هنقف مع أعمال الحج عمل عمل، وفي كل عمل من أعمال الحج أبين لك ما يجب فيه وما يستحب، بحيث أن أنا أقول لك يلا إحنا دخلنا على مرحلة الإحرام، أنت عندك في الإحرام أشياء واجبة لا يجوز لك أن تتركها، وفي حاجات في الإحرام يسن لك أن تحصل الثواب به، شيء مستحب ولكن لا تؤثر على صحة حجك. بعد الإحرام هندخل على الطواف مثلا، وأقول لك ما يصح به الطواف وما يبطل، الأمور التي يجب أن تتوافر في الطواف وما يبطل الطواف. بعد كده نجري السعي، بعد كده نجري الوقوف بعرفة، وهكذا. يبقى أنت في كل عمل من أعمال الحج أبين لك واجباته من مستحباته. أول عمل، أول ركن من أركان الحج إنما هو الإحرام. والإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. الإحرام في الحج مثل النية في الصلاة والصوم ونحو ذلك، لأن الإحرام ليس هو التلبية، وإنما الإحرام هو النية المنعقدة في القلب، انعقاد القلب على أداء النسك، هذا هو الإحرام. لكن لبيك اللهم لبيك هذا مظهر النية، التلبية اللفظية دي هذا مظهر النية الموجودة في القلب. إذن الإحرام نية الدخول في النسك. الإحرام ينعقد مطلقا وينعقد معينا. ينعقد معينا بأن ينوي المرء حجا أو عمرة أو كليهما. يعين المرء ما يريده من النسك. أنا مش بتكلم هنا على القران والإفراد والتمتع الثلاث أنساك، لا، أنا بتكلم على التعيين والإطلاق. ممكن واحد يقول أحرمت لله بحج أو لبيك اللهم حجة. الرجل ده عين النسك الذي يريد ولا لم يعين؟ عين النسك الذي يريد، يبقى الإحرام هنا اسمه معين، إحرام معين. وقد ينعقد مطلقا، يعني يحرم الرجل إحراما مطلقا، يقول أحرمت لله، ثم بعد ذلك يصرف الإحرام بالنية إلى ما شاء من النسك. يبقى الإحرام قد ينعقد مطلقا وقد ينعقد معينا. ينعقد مطلقا بألا يزيد المرء على نفس الإحرام، يقول أحرمت لله فقط. طيب هيفضل كده مطلق قاعد كده فرحان بإطلاقه؟ لا، يصرفه بعد ذلك بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما. وهنبين أحكام الإطلاق في الإحرام الآن. أو ينعقد الإحرام معينا، يعني يعين النسك الذي يريد، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يبقى الإحرام ينعقد معينا وينعقد مطلقا. طب ينعقد معينا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. طيب هنا الذي أحرم عين أو لم يعين؟ عين. إذن يجوز أن ينعقد الإحرام معينا وهو الأصل، ويجوز أن ينعقد الإحرام مطلقا بأن لا يزيد المرء على نفس الإحرام، يعني أن لا يعجن النسك الذي يريد وهو ينوي الإحرام. وهذا جائز؟ نعم هذا جائز. طب الدليل على جوازه؟ الدليل على جوازه أن أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب عليهما رضوان الله أهلا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحرم كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما واحد يحرم كإحرام شخص آخر، الإحرام هنا مبهم، الإحرام هنا مبهم. فقال أهل العلم إذا جاز الإبهام في الإحرام جاز الإطلاق، إذا جاز الإبهام جاز الإطلاق. إذن يجوز أن ينعقد الإحرام معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو عمرة وحجا، ويجوز أن ينعقد مطلقا بأن لا يزيد المرء على نفس الإحرام. طب هل الإطلاق أفضل أم التعيين؟ يعني الأفضل أن يطلق المرء إحرامه أو الأفضل أن يعجل المرء إحرامه؟ الأفضل عند السنة الشافعية أن يعجل المرء إحرامه، لأن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو أقرب إلى الإخلاص وأقرب أن يكون المرء عالما بما هو مقدم عليه. التعيين أفضل من الإطلاق. طيب إحنا قلنا كده يجوز أن ينعقد الإحرام مطلقا ويجوز أن ينعقد الإحرام معينا، كذلك يجوز أن ينعقد الإحرام مبهما. بس قبل ما نقف بقى مع الإحرام المبهم، إحنا قلنا يجوز أن ينعقد الإحرام مطلقا، يقول الرجل أحرمت لله، بس من أراد الحج وأحرم إحراما مطلقا إنما يحرم إحراما مطلقا في أشهر الحج، لكن لو واحد في نيته إنه هيصرف الإحرام المطلق ده للحج ما ينفعش يحرم، ما ينفعش يحرم إحراما مطلقا في غير أشهر الحج. إذن إذا أحرم إحراما مطلقا في غير أشهر الحج لا يمكنه أن يصرفه بالنية بعد ذلك إلى الحج، لا يمكنه أن يصرفه بعد ذلك بالنية إلى الحج. لكن إذا أحرم إحراما مطلقا في أشهر الحج جاز أن يصرفه بعد ذلك إلى الحج إلى ما شاء من النسك. إذن إذا أحرم إحراما مطلقا في أشهر الحج جاز له أن يصرفه بعد ذلك بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما. أما إذا أحرم مطلقا أو مطلقا، يجوز أن نقول مطلقا أي المحرم مطلق، فمطلق تبقى حال، مطلقا أو مطلقا تبقى نائب عن المفعول المطلق، صفة لمفعول مطلق محدود. إذا أحرم إحراما مطلقا في غير أشهر الحج هل يجوز له أن يصرفه للحج في أشهر الحج؟ لا يجوز له أن يصرفه للحج في أشهر الحج. أمال يبقى الإحرام ده إيه؟ الإحرام ده ينعقد عمرة مباشرة، ينعقد عمرة مباشرة. يبقى أرسم معايا خريطة كده، الإحرام إما معينا أو مطلقا، أما المعين فهو أن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، والإحرام المطلق ألا يزيد على نفس الإحرام، ألا يزيد على نفس الإحرام. طيب الإحرام المطلق دي طلع منها سهمين، إحرام مطلق في غير أشهر الحج فهذا لا يجوز أن يصرفه إلى الحج بل ينعقد عمرة مباشرة، وإحرام مطلق في أشهر الحج فهذا يجوز أن يصرفه بالنية إلى ما شاء من النسك، إلى ما شاء من النسك. طب عرفنا الآن أن الإحرام ينعقد مطلقا وينعقد معينا. قلنا كمان الإحرام ينعقد مبهما، ينعقد مبهما بأن يقول الشخص أحرمتك إحرام فلان. هذا جائز أو لا؟ جائز، لأن أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أهلاك إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أحرمك إحرام فلان هذا له صور، ممكن زيد أو ممكن عمرو يحرمك إحرام زيد، زيد له أحوال. عمرو مثلا يقول أحرمتك إحرام زيد، ما نعرفش زيد نظامه إيه لسه، أحرمتك إحرام زيد، ممكن زيد يبقى محرم. ممكن زيد يبقى محرم. ممكن زيد ما يبقاش محرم. ممكن زيد ما يبقاش محرم. ممكن زيد يبقى محرم وما نعرفش نوصل زيد محرم ليه. يقول أحرمتك إحرام زيد، إحرام حلو قوي، يقول زيد واقع ميت، ربنا يبارك، خلاص ما نعرفش. طب انت كنت محرم ايه زيد؟ ما نعرفش. يبقى احنا قد يكون زيد محرما، عمرو سيقول أحرمتك إحرام زيد، قد يكون زيد محرما فينعقد إحرام عمرو كإحرامه، ينعقد هو قال أحرمتك إحرام زيد خلاص، يعني أحرمت مثل إحرام زيد، فينعقد إحرام عمرو كإحرام زيد. إن كان زيد مفردا فعمرو مفرد، إن كان زيد قارنا فعمرو قارن، إن كان زيد متمتعا فعمرو متمتع، إن كان زيد مطلقا. يعني لما رحنا لزيد والله تحرمك إيه زيد؟ قال والله أنا أحرمت إحراما مطلقا، برضو يبقى عمرو إيه؟ إحرامه مطلق. طب إن كان زيد مبهما، إحرام زيد مبهما، يا زيد أنت إحرامك إيه؟ قال والله أنا أحرمتك إحرام خالد، نوم رحيل لخالد. يبقى إذا قال أحرمتك إحرام زيد فإما أن يكون زيد محرما أو أن لا يكون زيد محرما. فإن كان زيد محرما انعقد إحرام زيد كإحرام، انعقد إحرام عمرو كإحرام زيد. إن كان زيد مفردا أو قارنا أو متمتعا أو مطلقا. طيب إن لم يكن زيد محرما، رجل عمرو ده قال أحرمتك إحرام زيد، فروحنا لزيد وانت نظمك إيه زيد؟ أنا مش محرم أصلا، هو اللي مفكرني محرم، فينعقد إحرام عمرو مطلقا، ينعقد إحرام عمرو مطلقا. طيب افرض بقى الحالة الثالثة، أن يتعذر معرفة إحرام زيد، أن يتعذر معرفة إحرام زيد، يتعذر بموته، بجنونه المتصل، بغيبته، بأي وجه من أوجه التعذر، يكون زيد، يكون عمرو اللي هو بيقول أحرمتك إحرام زيد يجعل نفسه قارنا، يجعل نفسه قارنا، لأنه لا يتحقق له الخروج عما شرع فيه إلا بذلك. يبقى إذا كان الإحرام مبهما، يعني إيه إحرام مبهم؟ يعني أن يقول شخص أحرمتك إحرام زيد. طبعا يا إخواننا إحنا بنقول المسائل دي ليه؟ لأن إحنا في الفقه بنجدها في كتب الفقهاء، لكن عامة الناس ما بيحتاجوش أحرمتك إحرام زيد ونحو ذلك، لا يعني ما حدش في الناس الوقت بيقول غالبا ذلك، لكن قد يحتاج إلى ذلك. يبقى إذا كان الإحرام مبهما بأن يقول شخص أحرمتك إحرام فلان، إن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا، وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، من حيث إذا كان زيد محرم، إذا كان زيد قارنا كان عمرو قارنا، إن كان زيد متمتعا كان عمرو متمتعا، كان زيد مفردا كان عمرو مفردا، إن كان مطلقا كان مطلقا. جميل. طيب احنا قلنا ان كان زيد مطلقا فعمرو مطلق. طيب المطلق سيصرف الإحرام بالنية إلى ما شاء من النسك، هل يلزم عمرا أن يصرف إحرامه إلى ما صرفه إليه زيد؟ يعني إحنا بنقول إن كان زيد قارئ متمتع مفرد خلاص يبقى عمر زيه. طب عمر هيبقى زيه في الإطلاق بس ولا في الإطلاق والصرف؟ يكون مثله في الإطلاق فحسب، أما في الصرف هو حر في بقى. يعني يكون مثله في الإطلاق ثم يصرفه إلى ما شاء بعد ذلك، لا يلزم أن يتبعه فيما صرف النسك إليه، فيما صرف الإحرام إليه. نلخص بقى اللي احنا قلنا كده، قلنا الإحرام نية الدخول في النسك، والإحرام ينعقد معينا وينعقد مطلقا وينعقد مبهما. ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، وينعقد مطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام. والمعتمد في المذهب أن التعيين أفضل من الإطلاق. شوف أنا بعد كل فقرة كده هديك إيه نقاط سريعة كده عشان تلخص لك اللي أنا قلته. الإحرام ينعقد مطلقا وينعقد معينا، ينعقد مطلقا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، وينعقد مطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام. والتعيين أفضل من الإطلاق، والتعيين أفضل من الإطلاق، هذا على المعتمد في المذهب. وثم قول آخر في المذهب أن الإطلاق أفضل من التعيين، أن الإطلاق أفضل من التعيين. يعلل هذا القول بأنه قد يعرض له ما يحول بينه وبين ما يريد، لكن المعتمد في المذهب أن التعيين أفضل من الإطلاق للقرب من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمطلق أو الإحرام المطلق، المطلق لو قلنا المحرم، محرم المطلق أو الإحرام المطلق، إنما له صورتان: إما أن يطلق الإحرام في أشهر الحج فهنا يجوز له أن يصرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم يشتغل بالأعمال. خلي بالك من الجملة دي بقى، يصرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين ثم يشتغل بالأعمال، دل ذلك على أن الصرف لا بد أن يكون قبل أعمال الحج. فلو أن رجلا صرف الإحرام بالنية، صرف الإحرام بالنية لابد أن يحدد نسكه قبل أن يشرع في الأعمال. يعني ما ينفعش يطلق واشتغل وقول إيه إحنا نشتغل كده وربنا يسهلها وفي وسط الحج كده وفي وسط النسك نبقى نقول إحنا هنعمل إيه. لا حج، ما ينفعش لابد أن يصرف إحرامه إلى ما شاء من النسكين أو إليهما قبل أن يشرع في الأعمال. فلو أنه سعى قبل الصرف، وقع سعيه صحيحا أو باطلا؟ يقع سعيه باطلا. لما؟ لأنه قد اشتغل بشيء من أعمال الحج قبل أن يصرف إحرامه إلى ما شاء من النسكين. لكن لو طاف طواف القدوم قبل الصرف يقع طواف القدوم صحيحا. قال ليه يا أصحابنا فرقتم ما بين طواف القدوم وما بين السعي؟ قالوا لأن السعي ركن، والركن يحتاط له ما لا يحتاط بالسنة، والركن يحتاط له ما لا يحتاط بالسنة. إذن قلنا ينعقد الإحرام مطلقا ومعينا. طب المطلق إما أن يطلق في أشهر الحج فيجوز له أن يصرفه إلى يجوز له أن يصرفه إلى ما شاء من النسكين ثم يشتغل بالأعمال. في غير أشهر الحج الأصح أنه ينعقد عمرة، فلا يجوز له أن يصرفه إلى الحج في أشهر الحج. طب ليه؟ لأن الوقت قبل أشهر الحج لا يقبل إلا العمرة. الوقت قبل أشهر الحج، قبل شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، لا يقبل إلا العمرة، ومن ثم فلا يصح أن يصرفه بعد ذلك إلى الحج في أشهر الحج. طيب قلنا كده المطلق والمعين. المبهم قلنا له أن يحرم كإحرام زيد، فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا، يجوز لعمر أن يحرم كإحرام زيد، فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرام عمر إحراما مطلقا، وإن كان زيد محرما انعقد إحرام عمر كإحرام، من حيث الإفراد والقران والتمتع والإطلاق. جميل. طيب، إن تعذر معرفة إحرام زيد لموته أو غيبته أو جنونه المتصل. شوف أنا بقول لك جنونه المتصل، لأن لو الجنون منفصل وإحنا ممكن نعرف إحرام، لذلك قلت جنونه المتصل. إن تعذر معرفة إحرام زيد يجعل عمر نفسه قارنا ليتحقق له الخروج عما شرع فيه. طيب جميل. الإحرام فيه أمور واجبة وفيه أمور مستحبة. الواجب في الإحرام إنما هو أمران: النية أي عقد النية، والتجرد عن المخيط مع لبس الإزار والرداء. النية هذه واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن التلبية مستحبة ليست واجبة. يبقى إنما يجب في الإحرام النية والتجرد، ما سوى ذلك مما سيرد معنا إن شاء الله إنما هو مستحب. يبقى إن نوى ولم يلبي انعقد إحرامه صحيحا أم باطلا؟ صحيحا، لأنه نوى، وإن قصر في التلبية فقد قصر في المستحب. طب إن لبى ولم ينوي انعقد إحرامه باطلا، انعقد إحرامه باطلا. يبقى إن نوى ولم يلبي انعقد إحرامه صحيحا. إن لبى ولم ينوي، يعني واحد قاعد يقول لبيك اللهم لبيك ولم ينوي، هو يتصور إن هو يلبي كده ولا يعقد النية؟ يتصور أن يقول المرء شيئا وقلبه ذاهل عنه، زي أحيانا كده تلاقي نفسك بتدعي في الصلاة في السجود قاعد بتدعي ودعاء جميل وقلبك أصلا مش مع الدعاء، ولا أنت حاسس بيه أصلا، ولا أنت عارف أنت بتقول إيه. ممكن أنت بتقول التشهد أحيانا ولسانك بتحرك بيه وأنت أصلا بتحسب الحسابات بتاعت المحل، ممكن ده ممكن. يبقى يتصور أن يذهل المرء عما ينطق به لسانه، لذلك اشترط الفقهاء عقد النية بالقلب. إن نوى ولم يلبي انعقد إحرامه صحيحا، إن لبى ولم ينوي انعقد كان إحرامه باطلا، كان إحرامه باطلا. طيب، من المسنونات للإحرام الغسل والتنظف. يستحب أن يتنظف قبل الإحرام. وخلي بالك أن سنن الإحرام تنقسم إلى نوعين، إحنا كلنا بنتكلم في إيه؟ في الركن الأول من أركان الحج. قلنا الأول صور الإحرام مطلق معين مبهم، وبعد كده دلوقتي بنتكلم عن سنن، اتكلمنا عن واجبات الإحرام واتكلمنا عن سنن الإحرام. سنن الإحرام تنقسم إلى نوعين: سنن تسبق الإحرام وسنن تعقب الإحرام. من السنن التي تسبق الإحرام التنظف، يستحب له أن يتنظف وأن يحلق عانته وأن يقلم أظفاره وأن ينتف إبطه ونحو ذلك من أمور التنظف. ويستحب للإحرام الغسل، لحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. فإن عجز عن الغسل يستحب له التيمم، إن عجز عن الغسل لعدم وجود الماء أو وجود الماء مع تعذر استعماله يستحب له في هذه الحالة التيمم. طيب، هتقول لي هنا يرد إيراد على الأصحاب، الغسل يراد في الإحرام للتنظف، طيب لماذا يستحبون التيمم وليس في التيمم تنظف؟ وليس في التيمم تنظف؟ نقول لأن الغسل إنما يراد لأمرين: يراد للقربة والتنظف. فإذا عدمت النظافة وجدت أو بقيت القربة، يبقى يسن للإحرام الاغتسال فإن عجز لعدم وجود ماء أو تعذر استعماله فيسن له أن يتيمم. والإحرام موضع في الحج من خمسة مواضع يستحب لها الغسل، يستحب الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وللرمي أيام التشريق، وللرمي أيام التشريق. يبقى هذا موضع من خمسة مواضع يستحب لها الغسل في الحج. طيب، من الأمور التي تستحب كذلك في الإحرام أن يطيب بدنه. طيب، هو الطيب مش من محظورات الإحرام؟ الطيب من محظورات الإحرام، بس احنا مش بنقول لك حط الطيب وانت محرم. انا قلت لك سنن تسبق الإحرام، سنن تسبق الإحرام. يبقى المحظور انما هو الطيب في الإحرام. طبعا احنا نتوقف مع محظورات الإحرام توقفا مستقلا. يبقى الطيب حال الإحرام، وضع الطيب حال الإحرام، لكن وضع الطيب قبل الإحرام مستحب. يبقى يستحب أن يطيب بدنه. المنهاج وقعت عبارته وكذا ثوبه في الأصح، يعني وكذا يستحب أن يطيب ثوبه في الأصح، ولكن هذا ليس بمعتمد في المذهب. سن التطيب في الثوب غير معتمد، إنما المعتمد ما في الروضة وشرح المهذب أنه مباح فحسب، إن تطيب الثوب مباح فحسب. هذا الذي اعتمده محقق المتأخرين من قول النووي في المسألة. المنهاج بيقول مستحب، الروضة وشرح المهذب مباح، وهذا هو المعتمد. طب الفرق بين البدن والثوب، إن البدن خلاص هو يحط الطيب ويستديمه إلى ما بعد الإحرام، لكن الثوب لو نزع الثوب بعد ذلك ثم لبسه كأنه وضع طيبا ابتداء، فيلزمه الفدية فيحط نفسه في إشكال، فما نستحبش له وضع الطيب في الثوب. يبقى من مستحبات الإحرام أن يطيب الرجل بدنه، أن يطيب الرجل بدنه. أما ثوبه فتطيبه مباح ولا يستحب، كما ذكر النووي رحمه الله في الروضة وشرح المهذب، خلافا لما في المنهاج. ودي مسألة من مسائل الفرائض الضعيفة في المنهاج. طيب، هو لما يضع الطيب سيستديم الطيب أو لا؟ أنا عايز وأنا شغال ما سرحش عشان المغرب ما يدنش علينا وإحنا لسه ما حجناش. مضت بس يعني. طيب، حط البتاع ده برضه قدامي كده. لا بأس أن يستديم الطيب بعد الإحرام، ولا بأس أن يكون للطيب جرم، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام واستدام الطيب بعد الإحرام. هذا الحديث يدلك على أمرين: على أنه يجوز استدامة الطيب بعد الإحرام، وعلى أنه لا بأس بالطيب إذا كان له درن، بحديث عائشة: كأني أنظر إلى وبيص الطيب وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في ذلك؟ الذي نص عليه الأصحاب أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. هنا نرد إيراد: المرأة منهية عن الطيب، منهية عن الطيب، وذكر الأصحاب في باب الجمعة حرمة الطيب عليها وهي خارجة. كلام الأصحاب محمول على ما إذا علمت المرأة أنها لا تختلط بالرجال ولا تزدحم بالرجال. طب الكلام ده موجود؟ لا، خلاص مش موجود، مش موجود. إذن يحرم كما في الجمعة كذلك، يحرم كما في الجمعة كذلك، لأن الزحام الآن لابد أن يشم من المرأة طيبها. يبقى لما تقرأ في إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين الرجال والنساء على المعتمد، انظر في تعليل الأصحاب، ستجد أن الأصحاب يريدون بعد ذلك إشكالا، يقولون: أنتم حرمتم في الجمعة وأبحتم هنا أو استحببتم هنا؟ يقولون لأن الجمعة لضيق المكان يتصور أن يشم طيبها، بخلاف الحج الذي يتصور أن تجتنب الرجال. طب الوضع لا حاصل، ليس حاصلا، فيحرم عليها كالجمعة تماما بتمام. طيب، مما يستحب كذلك في الإحرام أن تخضب المرأة يديها ووجهها. خلي الأسئلة عشان الحق، خلي الأسئلة في النهاية. هي تخضب المرأة، تخضب المرأة وجهها سترا لبشرة وجهها ويديها، لأن المرأة إنما تكشف وجهها ويديها في الإحرام. ثم إن هذا من قبيل المعفو عنه، لذلك يقولون إنها تخضب في الإحرام استحبابا، تخضب في الإحرام استحبابا. أما بعده فلا يستحب لها أن تخضب، لأنه من شأنه أن يزيل الشعث، ووجوده مطلوب، ووجوده مطلوب. يبقى الخضاب قبل الإحرام مستحب، الخضاب بعد الإحرام مكروه لما فيه من إزالة الشعث. طب الغرض من الخضاب أن تستر بشرة الوجه واليدين، لأنها مأمورة بكشفهما. طيب، يستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين مغسولين، أبيضين جديدين، فإن لم يجد الجديدين فليلبس مغسولين. لأن يجب أن يتجرد من مخيط الثياب وأن يلبس نعلين، إن أراد أن يلبس شيئا في رجله، يعني لا يلبس الخفين وإنما يلبس النعلين. طيب، يستحب في الإزار والرداء أن يكون أبيضين، أن يكون أبيضين، ويستحب أن يكون جديدين، فإن لم يجد جديدين فليلبس مغسولين. كذلك مما يستحب في الإحرام أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين. ورد فيها مثال كل ده إحنا في السنن التي تسبق الإحرام. الركعتين قبل الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم، صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. كذلك مما تفضل أنا أسمع. كذلك مما يستحب في الإحرام إكثار التلبية، يستحب إكثار التلبية في دوام الإحرام وعند تغاير الأحوال، يكثر التلبية في دوام الإحرام، ويستحب له أن يرفع صوته بها. لكن رفع الصوت محله من؟ محله الرجل لا المرأة، إنما يستحب رفع الصوت في الرجل لا في المرأة. أما المرأة فتسمع نفسها، مش طيارة كلها تبقى سمع الحاجة المستعد وهي بتلبي ولا المطار كلها، تسمع نفسها، تسمع نفسها. طب إن رفعت صوتها بالتلبية كالرجل، هل يحرم عليها ذلك؟ لا يحرم عليها ذلك، وإنما يكره كراهة تنزيل، يكره كراهة تنزيل. إذن يستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه وعند تغير الأحوال، عند تغير الأحوال كالركوب والنزول والصعود والهبوط واختلاط الرفقة ونحو ذلك. لفظ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستحب أن يرفع بها صوته لحديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن. فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. طيب، لكن قلنا استحباب رفع الصوت في حق المرأة والخنثى كالمرأة تماما بتمام، لكن لا تستحب التلبية في طواف القدوم وفي السعي. اللي يجي معنا الوقت طواف القدوم لا تستحب فيه التلبية ولا تستحب في السعي كذلك، لأن طواف القدوم فيه أذكار مخصوصة والسعي كذلك فيه أذكار مخصوصة، فلا تستحب فيهما التلبية. هذا هو الجديد المعتمد، أما القديم فإنها تستحب فيه بلا جهر، وهذا غير معتمد، والجمهور على ما ذهب إليه معتمد مذهبنا. ها؟ ما احنا هنتكلم، بس احنا الوقت قلنا هنذكر أعمال الحج جملة وبعد كده هنفصل الواجبات من الأركان من المستحبات. كذلك إذا رأى ما يعجبه، احنا قلنا لفظ التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره، إذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. إذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة واستعاذ به من النار. طيب، الإحرام من الميقات هذا سنقف معه في واجبات الحج إن شاء الله. كونه من الميقات نعم، على أساس أن احنا هنعد في الواجبات الإحرام من الميقات. حطها ماشي، يبقى كونه من الميقات، يبقى الإحرام كونه من الميقات تجرد الرجل من مخيط الثياب والنيل. نحن كده وقفنا مع الإحرام واجباته وسننه. جميل، بعد ذلك يتوجه الحاج إلى البيت الحرام، فإذا رأى البيت استحب له أن يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبهانا، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحجنا ربنا بالسلام. وهذا الأخير مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا رأى البيت قال ذلك، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحجنا ربنا بالسلام. دعاء الأول ورد أيضا وذكره أهل العلم، ولكن ورد إسناد فيه مقال، ورد اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه ممن اعتمره، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. لحد هنا ورد الإسناد الضعيف، ورد الإسناد الضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي والبيهقي. أما اللهم أنت السلام ومنك السلام فحجنا ربنا بالسلام، هذا ورد صحيحا عن عمر موقوفا، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. طيب، أنا عايزك تعرف حاجة في الأدعية التي يذكرها أهل العلم في الحج. بعض هذه الأدعية تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الأدعية تصح موقوفة على بعض الصحابة الكرام فيستحبها أهل العلم، وبعض هذه الأدعية ترد بإسناد ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب منها أهل العلم كذلك، لأن المندوب أمره قريب، لأن المندوب أمره قريب، ومن ثم يستحبها أهل العلم، مش مجرد المضعيف يبقى لا نستحبه. الفقه ليس بهذه الرياضية، أمر المندوب أهون من أمر الأحكام الواجبة. إذن بعض الأدعية ترد بإسناد ضعيف، كذلك بعض الأدعية ترد عن بعض العلماء، يعني بعض الصالحين يقولونها فيتناقلها الفقهاء فيذكرونها في كتبه. ما ينفعش واحد يقول لك ده بدعة، يا أخي هذا موطن قد استحب فيه جميع صنوف الدعاء، فإذا ورد دعاء جامع مانع ليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة فلا بأس به أيضا. لكن المشكلة فين؟ أن تعتقد خصوصية فضل لهذا الدعاء، طالما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة لا تعتقد له خصوصية فضل، لا تعتقد له خصوصية فضل، لكن تقول يجوز له، يجوز لك أن تقوله ولا شيء في ذلك. طيب، إذا رأيت البيت قلت هذا الدعاء، إذا رأيت البيت قلت اللهم زد، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتبره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحجنا ربنا بالسلام. ثم يدخل المسجد. أنا لا أعلم ذلك في خبر صحيح، ولكن ادعي أنت خسران حاجة. ثم يدخل المسجد، وأول ما يبدأ به طواف القدوم، أول ما يبدأ به طواف القدوم، لأن طواف القدوم إنما هو تحية البقعة، إنما هو تحية البقعة. إذن أول شيء تبدأ به طواف القدوم، لكن إن دخلت المسجد فوجدت صلاة مكتوبة تؤخر طواف القدوم إلى أن تؤدي مع الناس المكتوبة، لو دخلت المسجد فخفت فوت فريضة تؤخر طواف القدوم إلى أن تأتي بالفريضة، إذ الفريضة أوجب وتأخيرها محرم. كذلك يجوز لك أن تؤخر، يجوز للمرأة الشريفة أو المرأة الجميلة، المرأة الشريفة التي لا تبرز للرجال، وهذا نص عليه الشافعي في الأمة، أو المرأة الجميلة أن تؤخر الطواف إلى الليل، أن تؤخر الطواف إلى الليل، تؤخر طواف القدوم إلى الليل. إذن الأصل أن يبدأ المرء بطواف القدوم، أن يبدأ المرء بطواف القدوم، ويجوز أن يؤخره لأداء مكتوبة في جماعة، لخوف فوات فريضة، لخوف فوات سنة مؤكدة، لتؤخر المرأة الشريفة التي لا تبرز للرجال أو المرأة الجميلة الطواف إلى آخر الليل، رغم أنهم نصوا على أنه يقدم الطواف على كراء المسكن وتغيير الثياب ونحو ذلك، لكن جوزوا في هذه الحالات أن يؤخر طواف القدوم. طواف القدوم مختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، لما أقول لك مختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة يبقى المعتمر لا طواف قدوم له، لا طواف للقدوم له، وإنما للعمرة طواف واحد وهو طواف الركن، مفيش طواف قدوم في العمرة. طيب، احنا تناولنا طواف القدوم على أساس أنه أول سنة تأتي بعد الإحرام وما يلحق به من السنن. الطواف ينقسم إلى أنواع، ثم طواف القدوم وهو تحية البقعة وهو سنة، وطواف الإفاضة أو طواف الركن وهذا ركن في الحج، وطواف الوداع وهذا واجب. يبقى عندي في الحج ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم وهو تحية البقعة وهو مسنون، وطواف الركن وهو ركن من أركان الحج، أو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، طواف الوداع وهذا واجب. كذلك ثم طواف العمرة، طواف التطوع المطلق. يبقى تحصل الأنواع خمسة كما ذكرها بعض شراح المنهج. طيب احنا بقى نحتاج أن نتوقف مع الأمور التي تشترط في الطواف والأمور التي تسن في الطواف. الذي يشترط في الطواف إنما هو أربعة أشياء، والذي يسن في الطواف أمور كثيرة. نقف مع الأمور الواجبة التي تشترط في الطواف. فإحنا كده عملنا إيه لحد دلوقتي؟ أحرمنا من الميقات، وتجردنا من مخيط الثياب، وبعد كده دخلنا مكة، شفنا البيت، قلنا الدعاء، طفنا طواف، لسه هنطف اهو، هنطف طواف القدوم. جميل. ثم امور اربعه مشترطه في طواف، في اي طواف، طواف بانواعه تشترط في هذه الامور الاربعه. والسنن هنقول فيها ما يختلف فيه طواف عن طواف. اول ما يشترط في الطواف ستر العوره. أول ما يشترط في الطواف ستر العورة. فلو رؤي جزء من عورته، لو بدا جزء من عورته بطل طوافه، بطل طوافه. الواجب الثاني الذي يتعلق بالطواف، أو شروط الشرط الثاني الذي يتعلق بالطواف: طهارة الحدث والنجس. طهارة الحدث والنجس، معنى كده إن أنه لا يطوف إلا متوضئا. هتقول لي بس إحنا هنا هيجي معنا إشكال يتعلق بالمذهب. إحنا عندنا في المذهب لمس المرأة ينقض الوضوء، يصعب أن يحترز امرئ في هذا الزحام الشديد عن لمس النساء. طيب هنعمل بالمذهب بقى ولا مش هنعمل بالمذهب؟ أنا والله أقول لك إن استطعت أن تعمل بالمذهب فالحمد لله رب العالمين، إن تعسر عليك المذهب جاز لك أن تقلد السادة المالكية والحنابلة في أنه لا ينقض الوضوء إلا المس بشهوة. قولها أقول لك قلد المالكية، قلد المالكية. بس لما هتقلد سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما ينفعش تلفق حقيقة مركبة لا يقول بها الإمامان. يعني انت عايز تقلد الامام مالك في ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء، عايز اقلده، راعي ما يوجبه مالك رضي الله تعالى عنه في الوضوء. طيب مما يوجبه مالك في الوضوء عليه رضوان الله؟ مسح جميع الرأس. ما تجيش بقى تاخد بقول الشافعي في اجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء، وتاخد بقول مالك في ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء، طوافك لا هيصح لا على مذهب مالك ولا على مذهب الشافعي. الشافعي لا يوجب الدلك في الوضوء، مالك يوجب أن يدلك المرء أعضاءه. يبقى تأخذ بالواجبات التي يوجبها مالك رضي الله تعالى عنه في الوضوء. يبقى إذا أردت أن تقلد الإمام مالكا عليه رضوان الله لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، راعي الأمور التي يوجبها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، راعي الأمور التي يوجبها مالك رضي الله تعالى عنه. فمن مسح بعض رأسه يتوضأ للطواف ثم أخذ بقول مالك في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، طواف صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه أنشأ حقيقة مركبة لا يقول بها الإمامان، أنشأ حقيقة مركبة لا يقول بها الإمامان. عايز تقلد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، خذ بما يوجبه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذه العبادة. يبقى الشرط الثاني من شروط الطواف طهارة الحدث والنجس، طهارة الحدث والنجس. طيب لو أحدث في أثناء الطواف، إذا رجع فتوضأ يبني أو يستأنف؟ المعتمد في المذهب أنه يبني، أنه يبني على ما قال، أنه يبني على ما قال. الشرط الثالث أو الواجب الثالث في الطواف، أنا برصت لك الواجبات الأول عشان وانت بتطوف كده تبقى عارف الحاجات التي يجب عليك أن تأتيها والمسنونات. الواجب الثالث في الطواف أن يجعل البيت عن يساره مبتدئا من الحجر الأسود محاذيا له بجميع بدنه، أن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له بجميع بدنه. حينما أقول لك أن يجعل البيت عن يساره، فلو جعل البيت عن يمينه لم تصح طوفته، وحينما أقول لك مبتدئا بالحجر الأسود، فلو ابتدأ من بعد الحجر الأسود لا تصح طوفته، فإذا انتهى إلى الحجر الأسود ابتدأ منه. وإذا قلت لك محاذيا له بجميع بدنه، فإذا حاذاه ببعض بدنه لم تصح طوفته، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه. يبدأ من الحجر الأسود يجعل البيت عن يسار، ويبدأ من الحجر الأسود محاذيا له بجميع بدنه. طيب معنى ذلك أنه إذا جعل البيت عن يساره لابد أن يكون طائفا بالبيت لا طائفا في البيت. طب هو إزاي هيطوف في البيت؟ قال لك ما هو في مواضع الظاهر الظاهر إن هي برة بس هي من البيت، الظاهر إن هي برة بس هي من البيت. قال لك فلو طاف على الشاذروان، الشاذروان جدار أسفل الكعبة من رخام أبيض كده تحت في الكعبة، اللي تحت ده في الكعبة اسمه الشاذروان، الشاذروان ده من البيت، فلا يجوز لك أن تطوف عليه. إذن لو مشى على الشاذروان لم تصح طوفته، هتلاقي كده حوالين الكعبة ومثبتة في كسوة الكعبة وعند الباب مش موجود، عند الباب مش موجود. الشاذروان من البيت فلا يجوز أن تمشي عليه، فإن مشيت عليه لا تصح طوفتك. كذلك من البيت حجر إسماعيل، فلو أنه دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لا تصح طوفتك، لأن حجر إسماعيل من البيت قصرت عنه النفقة، لأنه اشترط على أنفسه النفقة الحلال فقصرت عنه النفقة. يبقى الشرط الثالث من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له بجميع بدنه، فلو مشى على الشاذروان أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته. الشرط الرابع في الطواف أن يطوف سبعا داخل المسجد، أن يطوف سبعا داخل المسجد. طيب هذه هي الأمور التي يجب أن تتوافر في الطواف، ثم أمور يسن أن تصنعها في الطواف، ثم أمور يسن أن تصنعها في الطواف. مما يستحب في الطواف أن يطوف ماشيا، لأن هذا أقرب إلى التواضع وإلى الحال اللائق بالعبادة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد طاف راكبا ليراه الناس فيستفتوه. هو أنت إذا طفت راكبا ولو بلا عذر فلا كراه، لكن نقول إيه؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى. طبعا محل قولنا خلاف الأولى إذا لم يكن الركوب لعذر، الركوب لعذر، فإن كان لعذر لا كراهة ولا خلاف الأولى، لكن نقول خلاف الأولى إذا طاف راكبا لغير عذر، لكن إذا طاف راكبا لعذر فلا كراهة ولا خلاف الأولى. كذلك من مستحبات الطواف أن يستلم الحجر الأسود ويقبله ويضع جبهته عليه، أن يستلم الحجر الأسود ويقبله ويضع جبهته عليه. أما الاستلام والتقبيل فثابت من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما وضع جبهته عليه أو سجوده عليه فهذا مروي عند الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وصوابه الوقف، صوابه أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، صوابه أنه موقوف على عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أكثر الرواة لم يقولوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر، أكثر الرواة جعلوه من قول عكرمة أنه قال رأيت عبد الله بن عباس يسجد على الحجر. طيب إن عجز عن ذلك استلم، إن عجز عن ذلك استلم، استلم الحجر. إن عجز عن الاستلام أشار إلى الحجر. طب إذا استلم قبل يده، إذا استلم قبل يده، فإن عجز عن الاستلام أشار إلى الحجر، ويراعي ذلك في كل طوفة، يراعي ذلك في كل طوفة. أما الركنان الشاميان فلا يستحب فيهما استلام ولا تقبيل. كان بعض السلف لا يذر شيئا من البيت، يعني كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يستلم الركن الشامية ويقبله ويقول ليس شيء من بيت الله مهجور. لكن المعتمد في مذهبنا وهو قول جمهور العلماء، فقول جمهور العلماء أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ولا يستلمهما. لكن الركن اليماني يستلمه ولا يقبله، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل طوفة يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني. يبقى الركنان الشاميان لا يستحب فيهما استلام ولا تقبيل، الحجر الأسود يستحب فيه الاستلام والتقبيل ووضع جبهته عليه، الركن اليماني يستحب فيه الاستلام لا التقبيل، يستحب فيه الاستلام لا التقبيل. يستحب له كذلك أن يقول في أول طوافه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من المستحسن، يعني لم يرد صريحا عن رسول الله أو لم يرد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مما استحسنه أهل العلم. كذلك يستحب له أن يقول قبالة البيت اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، أو اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائل بك من النار، هذا مقام العائل بك من النار. كذلك يستحب بعد ذلك أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا مروي أيضا. كذلك يستحب له الدعاء في طوافه، يستحب له الدعاء في طوافه، ومأثور الدعاء خير من قراءة القرآن، وقراءة القرآن خير من غير مأثوره، خير من غير مأثوره. كذلك مما يستحب في الطواف، وهذه هذا هو المسنون السادس، هذا هو المسنون التاسع في الطواف، أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الباقي، أن يرمل أن يسارع مشيه مقاربا خطى، الرمل إنما هو مسارعة المشي مع مقاربة الخطى، والرمل إنما هو مختص بالأشواط الثلاثة الأول، أما ما بعد ذلك فإنه يمشي. كذلك يختص الرمل بطواف يعقبه سعي، الطواف الذي يعقبه سعي. طب لما أقول لك طواف يعقبه سعي، طواف القدوم إن عقبه السعي استحب فيه الرمل، لأن السعي أنت ممكن تجيبه بعد طواف القدوم، وممكن تأخر تجيبه بعد طواف الإفاضة. يبقى الرمل مستحب بعد طواف يعقبه سعي. إذا كنت ستسعى بعد طواف القدوم استحب لك الرمل فيه، استحب لك الرمل فيه. طيب جميل، ده المعتمد في المذهب. في قول آخر أنه يستحب أو يختص بطواف القدوم، لكن المعتمد في المذهب أنه يستحب في كل طواف يعقبه سعي. جميل، كذلك الرمل مختص بالرجل دون المرأة، الرمل مختص بالرجل دون المرأة، المرأة لا ترمل. فاستحب أهل العلم أن يقول فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. استحب أهل العلم أن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. كذلك من سنن الطواف الاضباع هو أن يكشف كتفه الأيمن، يكشف كتفه الأيمن. والاضباع مستحب في كل طواف يرمل فيه، استحب في كل طواف يرمل فيه. كذلك استحب أصحابنا الاضباع في السعي قياسا على الطواف، قالوا بجامع أن في كل منهما قطع مسافة يرمل أو يسعى سعيا شديدا في بعضها. في الطواف انت في الأشواط الثلاثة الأول بترمل، وفي السعي تسعى سعيا شديدا بين الميلين الأخضرين، فقالوا بهذا الجامع يستحب للضباع السعي كما يستحب في الطواف. الرمل والضباع مختصان بالرجل دون المرأة، الرمل والضباع مختصان بالرجل دون المرأة. طب لو تعارض الرمل مع القرب من البيت، لسه دي على المغرب سعيد، خلي معك الساعة عشان ايه تقول لي على طول. اولا هعمل ايه نص ساعة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، عايزين نحج. طيب بجد لسه نص ساعة والله؟ 38 دقيقة. يستحب كذلك أن يقرب من البيت، يستحب أن يقرب من البيت. طب لو تعارض القرب والرمل، يقدم القرب على الرمل، يعني واحد عارف أن القرب في زحمة مش عارف يرمل، طب يبعد ويرمل ولا يقرب ولا يرمل؟ يبعد ويرمل، يبعد ويرمل. يبقى الرمل إذا تعارض مع القرب قدم الرمل على القرب. كذلك مما يستحب في الطواف أن يوالي طوافه، موالاة الطواف. كذلك مما يستحب في الطواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم. بعد انتهاء الطواف، بعد أن ينهي المرء طوافه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، إن لم يتيسر في أي مكان في المسجد يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الركعة الأولى سورة الإخلاص، ويجهر بهما ليلا ويسر نهارا. يجهر ليلا لأن صلاة الليل جهرية، ويسر نهارا لأن صلاة النهار سرية. طب هنا مسألة في الحمل، لو أن الطائف كان محمولا هل يحسب الطواف للحامل ولا للمحمول؟ هنا صور، إذا حمل الحلال محرما صح الطواف أو حسب الطواف للمحمول، وإذا حمل من طاف عن نفسه شخصا آخر فطاف به حسب الطواف للمحمول. يبقى لو حمل الحلال أو من طاف عن نفسه شخصا آخر فطاف به حسب للمحمول. جميل، طيب ماذا إذا لو حمل من لم يطف عن نفسه؟ واحد لم يطف عن نفسه بعد، فحمل شخصا آخر، لا بد أن يقصد المحمول بالطواف، لا بد أن يقصد المحمول بالطواف. واحد شايل والدته مثلا أو شايل والده، إذا لم يكن قد طاف، إذا كان قد طاف عن نفسه هيحسب للمحمول مباشرة، لكن إذا كان لم يطف عن نفسه لا بد أن يقصد المحمول. أما إن قصد نفسه أو قصد المحمول والحامل، قال لك يلا أما نجمل طوافنا الطواف نضرب عصفورين بحجر، لا ما ينفعش، لا يحسب إلا لنفسه. لو قصد نفسه أو قصد نفسه والمحمول لا يحسب إلا لنفسه، لكن لا يحسب للمحمول إذا لم يكن قد طاف عن نفسه إلا إذا قصد المحمول. جميل جميل، الحمد لله أحرمنا من الميقات بفضل الله، وطفنا طواف القدوم، وأتينا واجباته ومسنوناته. يلا نسعى بقى يا إخواننا، يلا نسعى من الشيخ رضا، نسعى الوقت، يلا يلا. بعد أن يتم الطواف يستلم الحجر بعد طوافه أيضا، ثم يخرج من باب الصفا إلى السعي. أيضا حينما نتكلم عن الصفا، عن السعي بين الصفا والمروة، ثم أمور واجبة وثم أمور مستحبة. من واجبات السعي ثلاثة، طبعا مش هنقول من واجبات لأن احنا لا نتصور أن نعدد بعض الواجبات. واجبات السعي ثلاثة، أولا أن يبدأ بالصفا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فربنا عز وجل بدأ بالصفا، فنبدأ بما بدأ الله عز وجل به. الواجب الثاني أن يسعى سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، ورجوعه منها إليها مرة. بعض الناس إيه بيحسب الذهاب وعودة مرة، لا، الذهاب مرة والعودة مرة، الذهاب مرة والعودة مرة. يبقى أن يبدأ بالصفا أن يسعى سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليها إليه مرة، وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم. شوف أنا قلت لك إيه من شوية، قلت لك استعي أنت ممكن تجيبه بعد طواف القدوم، ممكن تجيبه بعد طواف الإفاضة. يبقى من شروط السعي أو من واجبات السعي أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم. أنت خلاص إحنا اللي عملناه هنا إيه؟ الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سعى بعد طواف القدوم. إحنا طفنا طواف القدوم وسعينا. ممكن برضو تجعل السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. طب هو طواف القدوم بيبقى إمتى؟ إحنا هنرتب الوقت، طواف القدوم بيبقى بعد الحلقة أو التقصير. معذرة، طواف الإفاضة، معذرة. طواف القدوم بيبقى بعد الإحرام على طول. طواف الإفاضة بيبقى طواف ركن، أو المولى طواف الركن يعني طواف الإفاضة. طواف الإفاضة بيبقى إمتى؟ بعد الحلق أو التقصير، هنذكر إحنا الوقت لما نوصل. يبقى الشروط ثلاثة، أن يبدأ بالصفا، أن يسعى سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده إليها منه مرة، وعوده منها إليه مرة، وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم. طب اللي سعى بعد طواف القدوم يعيده؟ لا يعيده، لا يعيده. ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. ما طاف بين الصفا والمروة يعني ما سعى بين الصفا والمروة. طيب خلصنا كده الواجبات، ممكن المستحبات. يستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، يستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الدعاء، يكرر هذا الذكر، ويدعو بما شاء، ويدعو بما شاء. كذلك مما يستحب في السعي بين الصفا والمروة أن يمشي في أول المسعى وآخره وأن يعدو في الوسط، أن يمشي اللي هو بين الميلين الأخضرين، يمشي في أول المسعى وآخره ويعدو في الوسط. طبعا السعي سعيا شديدا أو محل هذه السنة أن يعدو في الوسط الرجال دون النساء، الحمد لله أحرمنا وطفنا طواف القدوم وسعينا بين الصفا والمروة. في اليوم الثاني من الحجة يتوجه الحجيج إلى منى للمبيت بها، صلوا هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلون الصبح، ثم يقصدون عرفات. خلي بالك من حاجة هنا، إن المبيت هنا بمنى السابع من ذي الحجة سنة ولا في الثاني معذرة في الثاني من ذي الحجة المبيت هنا في الثاني من ذي الحجة سنة ولا واجب؟ سنة. هذا المبيت مبيت استراحة، هذا المبيت مبيت استراحة، عشان لما يقول لك والمبيت بمنى لو كان يقصد المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة يبقى يقصد السنة، لكن لو قال لك المبيت واجب يبقى يقصد ليالي أيام التشريق، ليالي التشريق. يبقى فرق ما بين المبيتين، ده مبيت استراحة، استراحة وتهيئة في مناسك الحج. ثم بعد ذلك إذا صلوا الفجر بمنى في صباح يوم التاسع بنت الحجة هو مثل هذا اليوم يقصدون عرفات، في عرفات إذا قصدوا عرفات يخطب الإمام خطبة بعد الزواج، إذا كان الزواج خطب الإمام خطبة يعلم فيها الحجيج المناسك ويذكره بفضل هذا اليوم وفضل التهليل والذكر والتحميد فيه وفضل الامتهان ونحوه، ثم يصلي فيهم الظهر والعصر جمعا وهم يقفوا على عرفات يكثر الذكر والتهليل والالتجاء الى الله والدعاء الى اخره بما علم من فضل هذا اليوم العظيم. يقفون من الزوال إلى غروب الشمس، من الزوال إلى غروب الشمس. لا يلزم أن يقف على الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفت كل هذا الوجود، وقفت ها هنا وعرفت كل هذا الوجود. إذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوا بمزدلفة المغرب والعشاء. جميل، النوع ده هنا معانا سهل تتعلق بالوقوف بعرفات. واجب الوقوف بعرفات حصوله بجزء من أرض عرفات ولو لحظة من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر. أن يحصل بأرض عرفات، أن يحصل بجزء من أرض عرفات ولو لحظة، حتى لو حصل ذلك نائما، لو عرفات ينام أجزاءه ذلك، طب مراد حصوله بأرض عرفات هو القدة، مراد هو القدة مراد، يعني لو حصل بهواء عرفات هذه مسألة عند الأصحاب، هل يجزئه ذلك؟ الشيخ الشرمليسي رحمة الله عليه صاحب الحاشية على النهاية يقول ويجزئه أن يحصل بهواء عرفات. طب يحصل بهواء عرفات ازاي؟ هم كانوا يتصورون زمان أن يكون الرجل وليا من أولياء الله الصالحين ويكون بعرفاء على سحابة، يكون بأرض عرفاء على سحابة. طبعا الحاجات إذا بدأت تضرب للاستغار دلوقتي خلاص ممكن واحد من الملوك يقول لك أنا أقف بعرفاء في هواء عرفاء، يجيب له كده طيارة خاصة يقف في هواء عرفاء. طبعا انت لو حد من الملوك سألك ما تفتيهوش بقول الشرمليزي، يفتدي بعض اصحاب الحواشي ينازلون الشيخ الشرمليزي في باب ويقولون لا يجزمه ان يحصل في هواء عرفات، لا يجزمه ان يحصل في هواء عرفات، يجب ان يحصل في جزء من ارض عرفات. طبعا لا ينزل على الجبل لارض عرفات. طيب لفواكب الملوك حصوله بجزء من ارض عرفات، حتى الاصحاب يقولوا ولو ضار في قلب ابق او دابه شريره، لو يطلب عبدا ابقا او دابه شريره، المهم حصل في ارض عرفات. طيب الاماكن الزجاجيه والفنادق اللي هي على عرفه وجودها في ارض عرفات موجزه. طب هل يستوي الوقت في عرفه في الحر مع لا لا يستوي، بل الاجر على قدر النصر الا اذا كان لعذر، يعني واحد لو تعرض للشمس سيموت يقول له خش وكله كونه مثلا مسؤولا اميرا، لا كونه اميرا ليس عذرا، كونه شريفا في قومه ليس عذرا، الا اذا كان زاهدا ويخشى من اجتماع الناس عليه، يخشى امرا محرما ونحو ذلك، فيجوز له ان ينفصل عنه ونحو ذلك. لكن امير ومتكبر عن انت عايز تكسر ده المنطق عشان تكسر تكبره، يوقف ويتشاور تحت الشمس عشان يكسر تكبره، طبعا بيقول يعني إن ده مقصود، لكن الأمير المترفه اللي عايش في التكييف على طول لا ينزل يقعد على عرفات مع الناس. يبقى واجب عرفات حصوله بجزء من أرض عرفات ولو مرت في قلب نابغ بشرط كونه أهلا للعبادة. طبعا لا بأس بنا. جميل. وقت عرفات من الزوال من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من جن جن قال إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، من جن جن قال إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج. هناك النساء على 24 في إذا يبقى إلى طلوع يبقى وقت عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. طيب لكن عملنا كم حاجة؟ أحرمنا وطفنا طواف القدوم وسعينا وبيتنا في منى، الحمد لله يا رب ربنا يرزقنا حج بيت الحرم، وبيتنا في منى ووقفنا بعرفات بفضل الله من الزوال لحد الغروب، ودعونا وابتهلنا والتجانا الى الله ان يغفر الله عز وجل ذنوبنا، ثم قصدنا مزدلفه لنصلي بها المغرب والعشاء. بس هنصلي المغرب والعشاء بمزدلفه، صلي المغرب والعشاء بمزدلفه. طب وقت الوقوف بمزدلفه، وقت الوقوف بمزدلفه من منتصف ليلة النحر، يعني يحصل واجبه بأن يقف لحظة بعد منتصف ليلة النحر، يحصل بمزدلفة لحظة بعد منتصف ليلة النحر قد أدى معنا، أدى معنا. طبعا يسن لهم ان يبيتون اول ما يصلوا مزدلفه يصلون المغرب والعشاء جمعا، ويسن لهم ان يبيتوا في مزدلفه فيصلوا بها الصبح مغمسا، فاذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا عليه ودعوا الله عز وجل. لكن النساء مضطعبه يسن تقديمهم الى منى بعد منتصف الليل، نساء ضعفا يسن تقديمهم الى منى بعد منتصف الليل. طيب بعد دعوا ينطلقون بعد بعد ذلك إلى ميلا لرب جرة العقبة، لرب جرة العقبة. رب جرة العقبة هذا يكون سبع حصيات، يقطع التلبية مع أول الرمح ويكبر مع كل حصر، يكبر مع كل حصر. يبقى بعد ما طلعنا من مزدلفة على منى رمينا، أول حاجة نعملها في هذا اليوم رمينا عباد يوم مزدحم، رمينا جمرة العقبة. تقطع التلبية بعد مع ثلاثة مرات ويكبر مع كل حصى والحصوات سبعة. طبعا هل يشترط أن تأخذ الحصوات طبعا حصوات صغيرة مثل حبة الفول؟ هل يشترط أن يأخذها من مزدلفة؟ لا يشترط، يأخذها من أي مكان. فإذا رمى جمرة العقبة ذبح من كان معه هدي. احنا هنتكلم بالمره القادمه ان شاء الله عن الانساك الثلاث، الفرع والقران والتمثل. المفرد والقارن هم الذين يجب عليهم الهدي، فمن كان معه هدي يذبح بعد ذلك، يذبح بعد ذلك. يبقى رمينا جمرة العقبة وذبح من كان معه هدي، ثم يأتي بعد ذلك الحلق أو التقصير. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الله المحلقين، فقيل رسول الله المقصرين فأعادها ثلاثة، ثم قال الرابعة والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، والمرأة لا يشرع في حقها الحلق، وإنما المرأة تقصر، وإنما المرأة تقصر. وإن حلقت المرأة هل يحكم عليها ذلك؟ لا يحكم عليها ذلك، وإنما يكره لما فيه من المزنة، وإنما يكره لما فيه من المزنة. رمينا جمرة العقبة وذبحنا، وبعد الذبح حلقنا وقصرنا، يأتي بعد ذلك طواف الإفاضة، يخرج الحجيج من منى إلى مكة فيطوفون طواف الكفاره. قلنا في السعي لو انت ما سعيتش بعد الاول بعد طواف القدوم هتسعى بعد ايه؟ بعد طواف الكفاره. اذا قلنا في شروط السعي ان يكون سعيه بعد طواف رحل او افاضه. يبقى لو سعيت بعد طواف القدوم ما تعيدش السعي، لو سعيت بعد طواف القدوم ما تعيدش. لو سعيت بعد طواف القدوم ما تعيدش في السعي، لو ما سعيتش هتطوف بعد طواف ايه الافاضه. طيب الرمي والحلق والذبح، الرمي والحلق معذره، الرمي والحلق والطواف، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف، الثلاث حاجات دي لو فعلت اثنتين منها حللت التحلل الأول، لو فعلت اثنتين منها حللت التحلل الأول، إذا فعلت الثالث حللت التحلل الأكبر، الرمي الحلق الطواف. إذا فعلت اثنتين حللت التحلل الأصغر، فحل لك كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء كالمباشرة والجماع وعقد النكاح، على المعتمد في عقد النكاح لأن فيها خلاف بين الرفع والنفي. أما إذا فعلت الثالث فقد حللت التحلل الأكبر. طيب أنت خرجت بقى أنت في مكة طفت طوال الإفاضة، طبعا طواف الإفاضة يقال فيه مثل ما قيل في طواف القدوم، اللهم إنا ما فرطنا فيه. جميل. بعد ذلك يعود الحاج إلى منى فيبيت فيها ليالي التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث، يرمي الجمرات الثلاث، يرمي في كل يوم 21 حصى. طيب وقت رمي الجمرات في أيام التشريق إنما يدخل بزوال كل يوم، فلذلك إن وقت الدخول غير وقت الخروج، وقت الدخول مختلف، وقت الدخول دخول اليوم الأول إنما هو الزوال، جمرات اليوم الأول إنما يدخل وقته بالزوال، اليوم الثاني بزواله، الثالث بزواله، والخروج يخرج وقت جميع الأيام بغروب شمس آخر يوم، يوم الثالث عشر. لذلك إذا ترك رمي يوم تداركه في باقي اليوم ولا تبقى. طيب طبعا احنا نقف مع شروط ذلك لما نأتي لها في المد إن شاء الله. بعد رمي الجمرات الثلاث، بعد رمي الجمرات الثلاث يرجع الحاج إلى مكة فيطوف طواف الوداع، وطواف الوداع آخر عهدك بالبيت، طواف الوداع آخر عهدك بالبيت، يجعله البر سن أن تجعله آخر عهدك بالبيت. واحنا قلنا إن طواف القدوم سن، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب. الله ينور. الحائض لها أن تنفر بلا وداع، لها أن تنفر بلا وداع، لكن لو طهرت قبل ترك مكة يلزمها طواف الوداع، يلزمها طواف الوداع. طبعا يسن بعد ذلك أن تشرب الماء زمزم، أن تتضلع عليه، وأن تزور قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا تنتهي رحلة الحج التي كان لابد من وصفها وصفا مجملا. ثم بعد ذلك نقف إن شاء الله في اللقاء القادم مع أركان الحج وواجباته وسننه وما يتعلق بمأمورات الإحرام وما يتعلق أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، وأن يرزقنا حج بيته العظيم، فإن اليوم المعارضة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في مثل هذا اليوم من العهد القادم حج بيته الكريم، أن نكون في مثل هذا اليوم في عرفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم الحمد، أشهد أن لا إله إلا أنت.